نعم يا شيخ حسام. اي ها الوكيل؟ لا ما ياخذ الزياده لانه وكيل، فباع بازيد مما قدره له، قال بيع بمئه وباع بمئه وخمسين، المئه والخمسين كلها لصاحب إنعى للوكيل للموكل أقصد. نعم هذا غبي صاحب السؤال ولا ذكر اسمه، يعني سامحني انه ما ذكر اسمه. اي نعم لو ذكر اسمه ما قلت غبي. هل يجوز قضاء عمره عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عرفتم ليش غبي؟ لقلت انه صاحب السؤال غبي، هل يجوز قضاء عمره عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما وجه كونه غبي؟ ها؟ غير هذا، من سن في الإسلام، وين هذا صاحب له؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فهو ليس أنت اللي بحاجة. أي نعم، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، هذا من وجه. ومن وجه آخر فهو الإمام، هو القدوة، هو الذي سن لك العمرة فله مثل أجرها. أي نعم، إذا أحسنت فيها. الله المستعان. اللهم صل وسلم على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أسألك بالله أن تدعو لمصر وأهلها أن ينجيها من الفتن والمهالك ويظهر الحق ويزهق الباطل، ونحن إيش نؤمن من خلفك وجزاكم الله خيرا. على كل حال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وأنت تسأل ندعو. نعم، والدعاء بالمصلحة، ثم قلت من الفتن، ولما لا تقول من سوء الفتن؟ لأننا في هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، فالدنيا كلها فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة ليختبركم فيها، فإذا جنبك الله الفتن معناه راحت أموالك وراح أولادك. لكن قل سوء الفتن، سيء الفتن، ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحق الحق بكلماته ويزهق الباطل وهو على كل شيء قدير، إن الباطل كان زهوقا. اللهم جنب جميع المسلمين في مصر وغيرها سوء الفتن أو سيء الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح قلوبهم بالإسلام والسنة، وألف بينهما بينها في ذلك، ونسأل الله الإجابة وأن يعفو عن الجميع. الله المستعان. نعم يا شيخ مرحبا. ها اي وش ما يجوز الفيزا هذه، أعطتك الدولة الفيزا علشان شغل معين، فيزة سائق، فيزة حارس، فيزة عامل لك في مزرعتك في بيتك، فهو ما هو عبد مملوك خليه يشتغل وتأخذ عليه جزية. أي نعم، بل تعطيه راتب، والمغفلين فعلوا هذا فاستقدموا أناسا يصنعون طوب، الناس منهم مثال، ولم وهو اشترط عليهم أن يعطوه من مربحهم، فما طلوه ولم يعطوه، وفي النهاية بعد سنوات طالبوه بالأجرة، طالبوه بالراتب، فأخذوا راتبهم وضحكوا عليه، وهذه عقوبة، لأن الفيز هذه لا يجوز بيعها ولا يجوز أن تستعمل الشخص في غير الوظيفة التي وظفته فيها، وتعطيه الراتب المحدد له. إن عفوت عنه وقلت استرح ونم حتى أحتاجك لا بأس. أي نعم، هذا هو الواقع. أعطه تأشيرة ويرجع لأهله. نعم. المرابحة في شراء السيارات من البنوك بأن يدفع نصف المبلغ ويقسط الباقي من قبل البنك. إن شاء الله ما في بأس إذا كان البنك يملك السيارات. هو يشتري من المعرض. لا، هذا يبيع ما ليس عنده. البنك إذا يملك السيارات، البنك عنده سيارات، أجل يبيع ما ليس عنده. لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما. لكن بعض البنوك، بعض البنوك عندهم سيارات يبيعونك السيارة بأزيد من ثمن، من الثمن الحاضر ويقصدونها، لا بأس. أي. تذهب تشتري منها تقول لك على سنتين بقيد عشرة على ثلاثة سنين. هي تملك، باعت لك ما تم، باعت لك كل سنة 10%. وشلون كل سنة 10%؟ يعني مقابل المدة. مقابل المدة. هي لا بأس. لا بأس، لا بأس، بس يشترطونها من الأول. أي، ما هو إذا وجب السعر قال إما أن تعطيني وإما أي إما أن توفي وإما أن تربي، هذا ربا الفضل. لا، إذا اشترطوا من الأول أنا يعني أؤجلك 10 سنوات، السنة الأولى بمبلغ كذا، السنة الثانية تزيد 10%، السنة الثالثة 20%، وهكذا. أي ما دام يملكون السلع. أي نعم. أو استصناع. أي نعم. نعم يا شيخ. مرحبا. كيف كيف؟ جمعية. جمعية وش فيها؟ نعم. ماذا فيها؟ دلتنا عليه جمعية دلت وفيات العمر. دلتني بحري. ما فهمت سؤالك أنا. جمعية موظف. جمعية. كيف طريقتها؟ جمعية 10 أنفار تحت الجمعية. 10 أنفار. اجتمعوا. اجتمعوا على أن وفيات العمر. هل ده يبتن علي ولا عادي؟ ما فهمت أنا، ما أستطيع. جمعية يعني أفراد، مجموعة أفراد يتفقوا كل واحد يدفع في الشهر 1000 جنيه. فيبقى 10 أفراد في الشهر تجمع لهم 10,000 جنيه. نعم. فهو ياخد نمرة واحد بس. إيه إيه. مديون بقية لمدة 10 أشهر. هذه فيها خلاف بين العلماء. يعني في جمعية ما هو للعمرة، موظفين زملاء. ويطرحوا كل شهر، كل واحد منهم يطرح من راتبه مثلا 1000، حتى إذا اجتمعت يأخذها واحد منهم وبالدور حتى تدور عليهم. هذه لما تتضمن من الغرر، قد يكون هناك غرر، يموت واحد منهم ما أخذ حقه، يعني فيها شيء من الغرر، ليست يعني واضحة. فمن يذهب هذا المذهب ويحتاط